الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الله أيضا يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريف. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن المرأة أصبح يسمع في هذه الأيام كلمات من أناس كتب في بطاقاتهم أنهم مسلمون. هذه الكلمات تدخل السمع فتملأ القلب حزنا وأسى، لأنها إن دلت فإنما تدلل على قسوة القلب وغفلته وبعد صاحبه عن الله رب العالمين. من هذه الكلمات والتي لها وقع شديد على نفس المؤمنين حقا، تسمع حوارا يدور بين اثنين، وأكرر ممن كتب في بطاقتيهما إنهما مسلمان. يقول أحدهما للآخر باللفظ والحرف: احنا رايحين في داهية. فيقول له الآخر: ما احنا داخلين جهنم داخلين. وتسمع آخر يقول لك: لا تكثر لي الحديث، فإني قد حجزت لنفسي مقعدا في جهنم. وتحدث الثالث فتقول له: لا تفعل كذا أو افعل كذا. فيقول لك: والله لا أترك الفعل أبدا حتى ولو دخلت النار. ويقف أحمق أخرق ليحدث من ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وما يؤسف له المحدث كتب في بطاقته أنه مسلم والسامع كتب في بطاقته أنه مسلم. يقف هذا المحدث وقد عرف بأن له مونولوجيست، وظيفته إضحاك الناس بالحق وبالباطل، بالكفر وبالضلال. يقف هذا المعتوه الأخرق ولا يجد مادة للسخرية وللضحك إلا الاستهزاء بنار جهنم، ويجلس مغفلون ليضحك الواحد ملء فيه على ما يسمع بدلا من أن يقوم ويضربه بنعله. أمور محزنة ومخجلة إن دلت فإنما تدلل على الجهل المحدق المركب. هل قلوب هؤلاء حية؟ وهل قرأ هؤلاء شيئا عن النار وعرفوا شيئا عنها؟ النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كما أخرج الطبراني بسند صحيح يجلس وسط صحابته، وكما يقول أبو سعيد الخدري فيسمع صوتا قد هاله، ومعنى هاله أي أفزعه وأخافه. وإذا بجبريل ينزل عليه فيقول له النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما هذا الصوت يا جبريل؟ فيقول له إنه صوت صخرة هوت من شفير جهنم، أي وقعت من على حافة النار في داخلها. إنه صوت صخرة هوت من شفير جهنم منذ 70 خريفا، وما سمعت إنما هو حين استقرت في قعرها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يسمعك صوتها. يقول أبو سعيد الخدري فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يضحك بالأفيه. صخرة تقع من شفير جهنم وتهوى فيها لا تصل إلى قعر جهنم إلا بعد 70 خريفا، فأين وكيف قعرها؟ وحينما استقرت أحدثت دويا وصوتا أراد الله لنبيه أن يسمعه. لماذا؟ حتى يحذر أمته، وحتى يبين لهم هول النار وبعد قعرها. والنبي الذي أمنه ربه يرتجف قلبه فلا يضحك بملء فيه من بعد هذا اليوم. ومشيئة الله أن الصحابة كذلك قد سمعوا، فهذا الحديث جاء عند مسلم وحدث به أبو هريرة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكانوا يجلسون عند النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام سمعوا وجبة أي دكة وكأنه صوت هدد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمتم أن جبريل قد أخبره، أتعلمون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها لصخرة هوت في جهنم منذ 70 خريفا وها هي الآن تستقر في قعرها فأحدثت هذا الصوت. إن هذا الكلام جعل الصحابة في وجل وفي خوف، وجعل النبي وهو الذي أمنه ربه لا يضحك ملء فيه، بل جعله يكثر من ذكر النار ويكثر من الاستعاذة منها، لا يتحكم بها ولا يستهين بأمرها، بل إن الأمر كما قال عمر بن الخطاب قال أكثروا من ذكر النار، أكثروا من ذكر النار على سبيل التهكم، على سبيل الاستهزاء، على سبيل الاستبياع، لا، أكثروا من ذكر النار فإنها شديدة حرها، بعيدة قعرها، مقامعها من حديد، والمقامع الصياط التي يضرب بها من شاء الله له أن يكون من أهل النار، من حجز لنفسه مقعدا في جهنم. شديدة الحر، بعيدة القعر، مقامعها من حديد، فينبغي أن نكثر من ذكرها، نستعيذ ونعمل لنتقي شرها. ولذلك عاش السلف الصالح وقد جعل النار نصب أعينهم. في يوم من الأيام رأوا أحدهم وقد أصابه الهزال، لا أقول وقف منكتا مازحا، ولا أقول وقف مستهينا مستهزئا، وإنما رأوه وقد أصابه الضعف والهزال، لا تستطيع قدماه أن تحمله. فقال له أحدهم: يا هذا ماذا بك؟ أهي ديون أهمتك؟ أم أمراض أصابتك؟ أم زوجة أتعبتك؟ فقال: يا هذا كل هذا هين بسيط، وإنما هي آخرة شغلتني، ماذا أفعل لو أن نارها أحرقتني؟ ننشغل بالزوجة، وننشغل بالولد، وننشغل بالصحة، وننشغل باللهو والعبث، ولا نفكر في هذه النار والتي أهوالها لا يتخيلها عقل، بل كما قلت نقف مستهزئين. أما المؤمنون حقا فكان حالهم كحال هذا الرجل، وكيف لا يكون حاله كذلك؟ والله سبحانه وتعالى قد ساق لنا مثلا حينما ساق لنا نار الدنيا وهي جزء من 70 جزءا من النار، والفرق بينها وبين نار الآخرة كبير، ولكنها مثال تقريبي كما قال الله سبحانه. سبحانه وتعالى في نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. تذكرة تذكرك بنار الآخرة. فإذا كنت يا عبد الله لا تستطيع أن تتحمل لسعتها وهي نار الدنيا، فكيف حالك مع نار الآخرة يا من تضحك ملء فيك؟ نار الدنيا لها ضوء ولها لون، وأما نار الآخرة لشدتها وفظاعتها فهي كالقطران، لا لون لها ولا ضوء لها، لا لون لها ولا ضوء لها. نار الدنيا تخبو وتنطفئ إذا صببت عليها ماء أو أهلت عليها ترابا، وأما نار الآخرة فإذا صب فيها الماء تحول كالمبل، وإذا ألقي فيها التراب ما زادها إلا اشتعالا، لأن وقودها الناس والحجارة والحجارة. ويا ليت هول نار الآخرة يقف عند حرقها وحرها، وإنما فيها من الأهوال ما لا يتحمله قلب ولا عقل. وأقول: فليستمع المتهكمون، وليستمع المستهينون بأمرها وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في مسنده والطبراني يقول: إن في النار لحيات، إن في النار لحيات، الله سبحانه وتعالى قدر لها أن تعيش في نار جهنم ولا عمل لها إلا التنكيل بأهل النار، فهي ليست نار وحسب. النبي يقول: إن في النار لحيات كأعناق البخت. أنت ترى الحية في حجمها وفي قطرها فتفزع، حيات النار في قطرها، قطرها كرقبة الجمل السمين، أما طولها فلا يعلمه إلا الله. إن في النار لحيات، لحيات كأعناق البخت، كأعناق البخت، وإن نزعة إحداهن لا يجد المرء حرها 70 خريفا. وإن في النار لعقارب كالبغال، العقرب في النار كالبغل، وإن في النار لعقارب كالبغال، وإن لسعة إحداهن لتجد حرها 40 عاما. النار ليست نارا فحسب، وإنما فيها أهوال عظام، فيها حياة وفيها عقارب، ولذلك قال الله في أهلها: وهم يصطرخون فيها حر وحرق ولدغ وتنكيل. بل هناك نحاس زائم يصب فوق الرؤوس. واستمع إلى الله وهو يقول: وهو يقول: ويصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. والجلود، الأمر يقف عند هذا الحد. استمع أيها المتهكم، استمع أيها الغافل، استمع أيها المستهين، يا من تقول بملء فيك وأنت مسرور مطمئن القلب: حجزت مقعدا في نار جهنم وكلنا داخلها، أعاذنا الله منها ومن أهوالها، أعاذنا الله منها ومن أهوالها. استمع يا عبد الله، استمع، استمع. إذا أردت فيها طعاما فالله سبحانه وتعالى أخبر أن طعام أهلها الزقوم. ما هو الزقوم؟ يقول الله: كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، كغلي الحميم. لذ وإحراق وتفتيت وتنكيل. وإن أراد من فيها شرابا فالله يقول: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا الماء الذي يتجرعه من دخل النار، هذا الماء الذي يدخل إلى معدته حينما يقترب من وجهه، استمع ماذا يقول الله: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. الزيت الذي أصابه العفن وأصابه الغليان. ليستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. حرارته تشوي الوجه، فما بالك به حينما يدخل إلى المعدة ويستقر فيها. ولذلك حينما يقرب هذا الماء من الوجه فإنه يذهب بلحم الوجه وفروة الرأس. انظر إلى حاله حينما يستقر في معدة لا تتحمل، كالمهل يشوي الوجوه. بئس الشراب، بئس الشراب. أما لباس أهل النار فليستمع المتهكمون وليستمع المستهينون. الله سبحانه وتعالى يقول في أهل النار: سرابيلهم من قطران، من قطران، قار، زفت. وأنت في النار والنار تشتعل عليك. ما أفظع ما يقرأ الإنسان وما أفظع ما يسمع. أهوال، أهوال. كل من دخل النار يعانيها ويغرق فيها ولا ينجو أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني في حديث صحيح يقول: إن أخف أهل النار عذابا من له شراكان من نار أن يلبس في قدميه نعلين من نار يغلي منهما دم رأسه. هذا هو أخف أهل النار عذابا، يلبس شراكين من نار يغلي منهما دم رأسه. ولذلك يقول عبد الله بن عمرو بن بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، لو أن الله أخرج على أهل الدنيا رجلا واحدا من أهل النار فرأوه لماتوا من هول منظره ونتن ريحه. ثم أخذ عبد الله بن عمرو يبكي حتى ابتلت لحيته. إنهم أناس وقر الإيمان في قلوبهم فعملوا لآخرتهم أفزعتهم النار، لم يتهكموا ولم يستهينوا، فمنهم من لم يضحك أبدا ومنهم من كان يبكي حتى تبتل لحيته. أين أصحاب القلوب المتحجرة من هؤلاء؟ هل قرأوا؟ هل سمعوا؟ إنهم في غفلة نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الله أسأل أن يجيرني وإياكم من عذاب النار ومن أهوال النار، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن المرء يعجب ويحزن حينما يرى أناسا قد أغرقتهم الذنوب والمعاصي ومع هذا لا يعدون العدة ولا يخافون من عذاب الله ولا من نار الآخرة، يستهينون ويمرحون ويضحكون ويطمئنون. النبي الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا يضحك ملء فيه حتى يلقى الله. وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما يكثر البكاء من ذكر النار ومن ذكر ما يحدث لأهلها، وعمر بن الخطاب يمر على دابته فيسمع قارئا للقرآن يقرأ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيقع من فوق دابته مغشيا عليه ويمكث في بيته 3 أيام مريضا لا يبرح الفراش، ولما تدركه الوفاة يقول ويل لعمر إن لم يغفر له ربه. بعض الصحابة حينما حضرته الوفاة يكثر البكاء، وحينما يسأل فيقول إني قادم على الله ولا أدري أيجعلني من أهل الجنة أم من أهل النار. رجال ذكر النار أصلح حالهم ونقاهم من ذنوبهم، الخوف والعمل جعلهم يصطلحون مع الله ولا يقدمون على معصية حتى ولو كانوا في خلوة بعيد عن أعين الناس. ولذلك كان حالهم كما وصف وصفهم الله سبحانه وتعالى يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ورهبا، ما دام هناك الرغب وهو الطمع في الجنة، والرهبة وهي الخوف من النار، ستجد المرء مسارعا في الخيرات. أما إذا مات القلب، إذا مات القلب وقسى، فلن يكون هناك ما يرغبه، ولن يكون هناك ما يرهبه، ولن تجده يسارع في الخيرات بأي حال من الأحوال، بل سيكون حاله كما قال الله: فويل للقاسية قلوبهم. فويل للقاسية قلوبهم، هناك قلوب تقسى فلا خير فيها ولا يؤثر فيها شيء. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أقول هذا الكلام لأنني كنت أجلس في سيارة ميكروباص سائقها أخرق أحمق، حلت عليه لعنة الله، وضع شريطا في الكاسيت ليسمع الجالسين، وكان المتحدث كما قلت لكم مونولوجيست عليه لعنة الله، وقف ليقول طرفة، يقول: رجل مات وبعثه الله، فوجد نفسه ليس في الجنة وليس في النار، فقال: سأنام في الشارع. والجالسون يضحكون، لم يجد مادة يتسلى بها ويسخر بها إلا الجنة وإلا النار. وهذا كلام كان يدار في الإعلام الذي يديره وزير فاجر، لو اتقى الله فينا وفي نفسه لما سمح لمثل هذه المهاترات، لما سمح لهذا الكفر أن يدار وأن يسمعه الناس. ولما غضبت لما سمعت ودخلت في حوار مع هذا المعتوه، وجدت كثيرا من الجالسين يقول: لا شيخ، لا تكن متشددا، هذا ضحك ومزاح. حسبي الله ونعم الوكيل. أليس هذا أولى بأن يحاسب على أنه متطرف وينكل به؟ بل كافر، لأنه يستهزئ بجنة الله وبنار الله. ولكن ما يؤسف له: ماتت القلوب وتحجرت العقول، وبعدنا عن الله، وأصبح القانون: من اقترب من الله هو الذي يحاسب، ومن تهكم بدين الله فالإعلام له مفتوح والأسماع له مصغية، وهو من عية القوم. لا أملك إلا أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل النار كل من استهان بها، وكل من أعان مستهينا بها، وأن يجنبني وإياكم النار وعذابها وأهوالها. اللهم جنبنا النار وعذابها وأهوالها، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم،